إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب فيه ميزان الأسماء والصفات والإيمان والقدر وكل ما يجري من أمور الاعتقاد، ببسط جليل ونسق عجيب لهذا المؤلف العظيم ابن أبي عاصم. بلغنا إلى الباب 23، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعدي هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. هذا الباب ينبه فيه المصنف على أمر خطير جليل، وهو الأمر الذي سيأتي، وهو الكلام على القدر. إذ القدر دحض مزلة، فإن الإنسان إذا أعمل عقله في القدر دخل في الجدال وصعب عليه الأمر، بل وسقط صريعا. باب ذكر القلم، أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. عن عبادة بن صامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. وهي رواية: أول ما خلق الله القلم فقال له. رواية أخرى: أول ما خلق الله القلم، ففيها في الضم والفتح. صاحب اللغة، إيش الفرق بين الجملتين إذا كانت جملة واحدة أو جملتين؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذه ميزان عظيم جدا سيفصل لنا في النزاع في مسألة أول ما خلق. نعم، يبقى جملتان: مبتدأ وخبر. فيبقى إذن هذا إثبات لأن أولية الخلق لإيش؟ للقلم. طيب، والثانية: أول ما خلق الله ظرف. أحسنت، يعني عندما خلق القلم أمره أن إيش؟ أن أكتب. وهذه لا تدل على أولية الخلق له. نعم، تفضل أكمل. عن الوليد بن عبادة قال: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: وكتب ما هو كائن. عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الوليد بن عبادة: كيف كانت وصية أبيك حين حضرته الوفاة؟ قال: أي بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القدر. قال: فجرى القلم. قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد. عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دعاني أبي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، فقال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. عن عبادة بن الوليد عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله تعالى القلم وقال اجري، فجرى تلك الساعة بما هو كائن. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلق الله تعالى القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. جزاكم الله خير. حسن. ويذكر هنا القدر، وعندنا في هذا الباب العظيم باب القضاء والقدر. قبل أن نبدأ في الشرح لابد أن نبين القضاء. القدر هو التقدير، والقضاء هو ما أوجده الله في خلقه، الذي يبرأه الله في خلقه. فالعلماء قربوا بينهما، أو بيانوا أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع القدر والقضاء في الذكر افترق في المعنى. فكان القدر هو التقدير، الكتابة، العلم السابق، وكان القضاء هو ما يقضيه الله بين العباد من إحياء وإماتة ورزق ومطر وغير ذلك من أفعال الله جل وعلا في عباده. وإذا افترق اجتمع في المعنى، فإذا ذكر القدر دخل تحته معنى القضاء، وإذا ذكر القضاء ولم يذكر القدر دخل تحته معنى القدر. فإذا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. بينا مقدمة كان لابد على طالب العلم أن يتفهمها جيدا لأبواب القدر المغلقة التي لا يستطيع أحد أن يفتحها إلا بفهم هذه المقدمة. فقلنا القدر سر من أسرار الغيوب، وإن الله امتحن عباده في الإيمان بالغيب، قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهو كما قلت أخفاه الله وطواه عن كل خلقه، سر من أسرار الله جل في علاه، هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، لا يعلمه ملك مقرب أو نبي مرسل. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب كما سنبين. وبينا بأن الله جل في علاه يعني قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. قلنا للقدر حتى نتقن هذا الباب، للقدر 4 مراتب: علم فكتابة فإرادة فخلق. علم فكتابة فإرادة فخلق، هذه مراتب 4 لا بد للإنسان أن يتفهمها ويتقنها حتى يستقيم له الإيمان بالقدر. وسنفصل القول في هذه المراتب، ونتكلم على المرتبة الثانية التي ذكرها هذا الحديث بالتفصيل إن شاء الله. أقول: الإيمان بالقدر، لا يستقيم مؤمن عبد ولا يستوي عند ربه مسلما مؤمنا إلا بالإيمان بالقدر، لأنه من علم الغيوب كما بينا، وامتحن الله إيمان العبد بالإيمان بالغيب. وأيضا في الحديث العظيم حديث جبريل عليه السلام عندما جاء يعلم الناس أمر دينهم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بأخص ما يكون للإيمان بأركان الإيمان، وذكر من أركان الإيمان قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا المفهوم أنه إن لم يؤمن بالقدر خيره وشره ليس بمؤمن. ويفسر لك حديث مسلم أنه قال: فإن مت على غير ذلك دخلت النار، إنك لن تجد طعم الإيمان أو لن تذق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. المراتب 4 قد سبق وتكلمنا عن مرتبة العلم. اليوم المصنف يأتينا بهذا الحديث الذي يبين لنا المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. علم الله كل شيء، كل شيء كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وكتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة أجمع عليها أهل الإسلام، وأجمع عليها المجتهدون من الصحابة وأيضا التابعين. الإجماع يستند إلى الكتاب وإلى السنة. أما الكتاب الذي يثبت لنا الكتابة السابقة على الخلق، قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذه بشرى لأهل الإسلام، لأن اتفق المحققون من أهل التفسير أن هذه الآية المعني بها أهل الإسلام، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرثها عبادي الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أقول هذه الآية تثبت أن الكتابة سبقت الخلق. أين الدلالة؟ أردت أن نسير دون أن نستوقف الإخوة كيفما شئت، لكن ما يصح لطالب علم أن يمر عليه الآيات وما يعرف كيف يحللها. أعيد الآية. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كيف يستدل العلماء بهذه الآية العظيمة على أن كل شيء قد كتب؟ ماشي خالد، ماشي. أحسنت ولا فض فوق. ولقد كتبنا في الزبور، كأن سائلا يقف ويقول متى كتب في الزبور. أولا الزبور هو الكتاب الذي نزل على داود، والمحققون من أهل التفسير قالوا المقصود هنا ليس خاصة زبور داود، بل كل كتاب نزل إلى رسول مرسل لقومه. فالقرآن وأيضا التوراة والإنجيل ينزل تحت المسمى العام الزبور. ففي كل كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء كتب فيه أن النصر لعباده الصالحين. فهنا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد ما كتبنا في الذكر. يبقى أيهما أسبق؟ الذي كتب في الذكر، والذي كتب في الذكر هو اللوح المحفوظ. فهذه آية صريحة جدا تثبت لنا أن الذي كتب في الزبور مطابق منسوخ مستنسخ من الذي كتب في الذكر، والذي كتب في الذكر هو اللوح المحفوظ. أيضا من الآيات التي تثبت أن الله كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني كتبناهم إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب الذي عندنا الذي كتبنا فيه كل شيء من شيء، ما من جناح يطير، ما من دابة تسير، ما من طائر يقع أو يطير أو يحلق إلا كتبناه في اللوح المحفوظ. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأيضا قال الله تعالى إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم أكملوا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين يذكر فيه أو يقصد به الذكر، يقصد به الكتاب المحفوظ، يقصد به هو اللوح المحفوظ. أيضا قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة كما سنبين، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هو أيضا اللوح المحفوظ. هذه آيات تثبت لنا أن الكتابة، أن الله جل وعلا كتب كل شيء، كل ما هو كائن في هذه الدنيا إلى يوم الساعة، إلى دخول أهل الجنة الجنة، دخول أهل النار النار النار، كتب الله كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة كما سنبين في الأحاديث المفسرة لذلك. هذا الكتاب. أما من السنة فحديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب، هذه من أعريب فعالي ربنا جل في علاه كما سنبين على قدرة الله في هذا. قال وما أكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب كل شيء صغير وكبير، دقيق وجليل، كتب الحياة، كتب الممات، كتب الرزق، كتب الرفعة، كتب العزة، كتب الذلة، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال وما أكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بيده الأخرى، ثم قال هؤلاء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك، انتهى هذا الكتاب مكتوب أولا، ختم على ذلك، فلا زيادة ولا نقصان. وهذا الذي يثبت لنا أن هذا الحديث يصح أن نستدل به على أن هذه كتابة قبل خلق كل شيء. لما؟ للعلة التي قال فيها فلا زيادة ولا نقصان، وهذا الوصف لا يكون إلا اللوح المحفوظ، لأن أي كتابة أخرى يمكن أن تتبدل وأن تتغير. توافقون؟ دللوا مفهوم؟ احنا نستدل أن اللوح المحفوظ لا تبديل فيه، صحيح؟ طب في دلالة على لا تبديل فيه؟ ايش هي الدلالة؟ وايش وجه الدلالة وين؟ احسنت، لا محو فيها بحال من الأحوال، احسنت، ثبتت، ماشي، احسنت، جف القلم بما انت لاق، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه جف القلم وطويت الصحف، انتهى الموضوع، لا زيادة ولا نقصان. وهذا الحديث أيضا دلالة على أنه لا يزاد في اللوح المحفوظ ولا ينقص، هو ثابت، والذي يمحو الله جل وعلا أو يثبت في الصحف الأخرى. قال عبد الله بن عمرو بن العاص خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه كتابان، قال كتاب بيمينه وكتاب بيده الأخرى، قال هؤلاء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وهذا كتاب بأهل بأسماء أهل النار، أسمائهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان، قد فرغ ربكم من العباد، انتهى الأمر. ولذلك قالوا يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا، أو قال سددوا وقاربوا، فكل ميسر لما خلق له. وهذه أدلة صريحة في أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء قبل أن يخرج الخلق. بالتفصيل متى كتب الله هذه الكتابة؟ عندنا في حديث صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق، أو قال قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا تحديد التفصيل يبين أن هذه الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ جعلنا الله إياكم ممن كتبه من السعداء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والذي يعضد ذلك أيضا حديث الصحيحين احتجاج آدم مع موسى عندما قال له موسى أنت آدم خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه عصيت ربك وأكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على ذنب قد كتب علي. وهنا احتجاج بالقدر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأقره موسى وبين من سلم أن الحجة كانت لآدم. قال فحج آدم موسى. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله آدم أن هذا الذنب كتبه الله عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه كتابة أزلية لا تبديل فيها ولا زيادة ولا نقصان. وقد فارغ ربكم من العباد كتب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وكتب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ومن السعداء. وهذه الكتابة كما قلت كتابة أزلية تتبعها كتابات أخرى وهي الكتابة العمرية والكتابة العامية والكتابة اليومية. فتصبح 4 كتابات. الكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية هي الكتابة في بطن الأم. عندما يكون المرء جنينا في بطن أمه يأتي الملك ويكتب كل شيء عنه، يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب يكون شقيا أم سعيدا، كل ذلك يكتب. والأحاديث كثيرة في ذلك. وذلك عمرو بن واثلة بن الأسقع كان يجلس بجانب ابن مسعود فقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. وكان إبراهيم بن أدهم عندما يدقون عليه الباب ويقولون أيها الزاهد أخرج لنا، وكان من المتعبدين من المبطلين من الحفاظ الزهاد العباد، كان يبكي بكاء شديدا عندما يسمعهم وهم ينادونه فيقول يا ويل أمي ما أدري أكتبت عند ربي سعيدا في بطن أمي أم شقيا. والذي يدل على ذلك أحاديث كثيرة منها أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 80 ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيؤمر بنسخ الروح. وبعد ذلك قص ابن مسعود الحديث فقال فيكتب الرزق والأجل والشقاء والسعادة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له به والعياذ بالله إن كان من أهل النار وكتب من أهل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل الجنة. أيضا من هذه الأحاديث وأنا سأطلب منكم التدبر لأن هذا الحديث من أعظم ما يكون وقفة معه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال إن المرء يكون إن النطفة يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة. تدبروا هذا الحديث لأنه مهم جدا. إذا مر بالنطفة 42 ليلة أمر الله الملك فيخلق لحما وعظما وجسما أو يصورها لحما وعظما وجسما إلى آخر الحديث. أنا أريد من هذا الحديث قول حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة أمر الملك بتخليق هذه النطفة. هذا الحديث عجيب لابد له من وقفة. والذي يدعوني أن أقف له هو كيف يعني إيش هو حديث ابن مسعود قال 40 ثم يؤمر الملك بالتخليق وهنا قال إذا مر بها إيش 42. الآن أجيبوني أحسن الله إليكم أثم تعارض بين الحديثين أم لا؟ فإن كان ثم التعارض فوفقوا وإن لم يكن فبينوا لي أنه لا تعارض. والله هذا الحديث من أعظم الأحاديث لأن يعني هذا كثير من الإخوة كانوا يعارضونني جدا عندما تتصل مرأة تقول ما مر إلا شهر واحد على الجنين وما أستطيع أن أحتمل زوجي سيطلقني لابد أن إيه أجهد هل يجوز ولا ما يجوز. فكثير من المفتيين تسمع ويقول ما مر يقول تقول مر شهر فيقول لها ما يهمك إنه سقط لا إثم عليك فيه ولا شيء عليك. باشمهندس سامر أحسن لا فضة فوق. حديث ابن مسعود كان فيه التفصيل أكثر وبين وقال لا هو يمر علقة نطفة ثم علقة ثم مضغة أما حديث حذيفة أجملها، قال إذا مر 42 على النطفة، وما ذكر إذا مر عليه وهو مضغة ولا مر عليه وهو علقة، مر عليه بعدما استوى نطفة، ما بين. فأصبح حديث حذيفة مجمل وحديث ابن مسعود مفصل ولا تعارض. إذا أبى علينا من يسمع ذلك قلنا له هذا الحديث، هذا الحديث حجة لنا في أمر آخر. الله أكبر، أنت مرضي عنك أنت أيضا. كل المولدين كده لما بيرضى عنهم صدر أحسنت. وهذا من أوجه الإجابات أن نقول وإذا أبيتم علينا الجمع الأول نقول الجمع الثاني لا مشاحة. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لابد أن نأخذ به، وثبت عنه أمر آخر لابد أن نأخذ به. فثبت عنه أن الملك يأتي بعد 42 ليلة فيكتب ويبدأ التخليق، قلنا آمنا بالله سمعنا وأطعنا، يأتي الملك فيكتب، وهذه في الصحف الأولى. ثم بعدما يكتمل الأمر إلى 120 يأتي الملك مرة ثانية أو غير هذا الملك، هذا الله قادر على كل شيء، فيأتي ملك آخر فأيضا يكتب ويسأل ذكر أم أنثى، وأيضا يبدأ في نفخ الروح، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 120، وتكون هذه زيادة مع الملك الثاني كما أشار لنا الأخ الكريم. فيبقى الأولى ليس فيها النفخ وفيها التخليق، والثانية يكون فيها النفخ مع الزيادة وتكون كتابتان، ونقول أو تكون كتابتين. ونقول أن هذا الحديث أو إن هذا الحديث من أمتن الأدلة على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد شهر، أو نقول بعد 42 حتى تكون الدقة في الكلام. لما؟ لأنه ابتدى أن يكون مخلقا. ولذلك الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي يرون أن المرأة إذا أسقطت ونزل الجنين فيه شيء من التخليق عليها الدية، وفي الجنين الغرة. لما؟ لأنه بدأ التخليق أصبح في حيز بني آدم فتحاسب على ذلك. إذن هذا الحديث من أمثل الأحاديث ومن أقوى الأحاديث التي تثبت الكتابة العمرية أو الكتابة في بطن الأم. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه وكل الله بالرحم ملكا، هنا ما فصل هذا الحديث إجمالا، يأتي الملك فيقول أي رب ذكر أم أنثى. في قبل الحديث قال إذا أراد الله أن يخلقها أو يقضي خلقها، إذا أراد الله أن يقضي خلق النطفة أو المضغة قال أي رب ذكر أي رب أنثى أي رب شقي أي رب سعيد أي رب الأجل، ويكتب كل ذلك في صحف الملائكة. هذه الكتابة العمرية أيضا ليست لها ميزة الكتابة الأولية الأزلية، ففيها التبديل وفيها التغيير. والذي يدلك على ذلك عندما طاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالبيت يبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني يعني في بطن أمي في صحف الملائكة شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا كما يكون في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية، فيها ثلاث أحاديث من أهم الأحاديث، حديث ابن مسعود وحديث أنس الذي فيه فإذا قضى الله خلقها وإذا أراد الله أن يقضي خلقها، كما سنبين أن هذه من قدرة الله في صفات الله في الفوائد المستنبطة. والحديث الثالث هو حديث ابن مسعود وهذا مفصل، وحديث حذيفة وحديث أنس من المجملات، ويبين لك أيضا أن السنة تفسر السنة. الكتابة الثالثة وهي الكتابة العامية، في كل عام تحدث كتابة وتنشئ كتابة، وهذه الكتابة تستنسخ من اللوح المحفوظ وفيها ثمة تغيير، يمكن أن يكون فيها ثمة تغيير. هذه الكتابة منشأها كما اتفق المفسرون وأهل التحقيق في التفسير في قول الله تعالى حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، قال مجاهد وقال سعيد بن جبير وقال سيدهم وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال يكتب الحياة والممات والرزق والمطر، يكتب كل شيء في هذا العام، يكتب الله أسماء الحديد، يكتب الله الأموات، يكتب الله الأحياء، يكتب الذي يولد، يكتب الله الرزق، يكتب الله الشقاوة، يكتب الله السعادة في هذا العام والرفعة وغير ذلك في هذا العام. هذه الكتابة كتابة عامية، ملائكة يختصون بكتب يكتبون ما يحدث في هذا العام، وهذا في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، وهي ليلة القدر. أيضا الكتابة الأخيرة وهي الكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية. إذن عندنا كتابات، كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة عامية، الكتابة الأخيرة وهي كتابة يومية، ملائكة تختص أيضا معها الصحف تكتب، وهذه دلالة على النار جل وعلا أحصى كل شيء، ما ترك عبدا إلا وله ملائكة يكتبون حتى النفس حتى الضحكات حتى النوم حتى القيام، كل شيء لا بد أن يحصيه الله على العبد. فهذه الكتابة اليومية أيضا مستنبطة ومستقاة من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، قال ابن مسعود وأقره المفسرون، قال ابن مسعود كل يوم هو في شأن لا يستغني عبد عنه بحال من الأحوال، يحيي يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يرزق هذا ويمنع هذا ويحيي هذا، كل ذلك كتابة في يوم واحد. يبقى إذن هذه الكتابة أيضا كتابة يومية. يبقى اجتمع لنا في هذا الحديث العظيم أن من مراتب القدر مراتب الكتابة، وأن تؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخرج الخلق بخمسين ألف سنة. هذه الكتابات أربع مراتب: الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ لا تبديل فيها ولا تغيير، الكتابة الثانية كتابة عمورية يمكن أن يمحى منها شيء، ممكن أن يثبت فيها الأشياء، نعم، الثالثة كتابة عامية وهذه في ليلة القدر، والرابعة الكتابة اليومية وهي مستقاة كما قلت من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. السؤال هنا: إذا كتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ وكتب كل شيء أيضا في الكتابة العمورية، هل كتب الله جل في علاه هذا القرآن في اللوح المحفوظ؟ هل كتب الله جل وعلا أفعاله؟ هل كتب الله جل في علاه أحواله مع عباده أم لا؟ نعم. نعم، في لوح. يبقى القرآن المجيد مكتوب فين؟ وإيش اللوح المحفوظ؟ الذكر، أم الكتاب. يبقى إذن القرآن مكتوب والقرآن من أفعال الله، يبقى الله كتب أفعاله في اللوح المحفوظ أيضا، صحيح ولا لا؟ طيب، لأننا أنزلناه في ليلة القدر ثم نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأحداث. نعم، هذا كلام صحيح، أحسنت. نعم، طيب، أحسنت، أحسنت من شيء يدل على العموم. نعم، لا تفيد، لا تفيد، لكن عندنا الأدلة الأخرى أثبتت أنها أفادت، وقد كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سيقول لموسى: يا موسى إني أنا ربك، وكتب الله في اللوح المحفوظ أنه سيفرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعرج به إلى السماء السابعة خمسين صلاة، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. فإذا اللوح المحفوظ مكتوب فيه القرآن قبل أن ينزل، مكتوب فيه صفات الله، مكتوب فيه أسماء الله أو أفعال الله جل في علاه، أو تقول مكتوب فيه أفعال الله، وده الصحيح، ونقف عند هذا، ده الصحيح. أي نعم، نعم، نعم، وده الصحيح، حتى لا ندخل في الإشكالات، نقول أفعال الله نعم كتبها الله جل في علاه، كما أن القرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ. هذا يعني إجمالا ما يقال في هذا الحديث العظيم الذي يبين المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة. نقول الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: ذكر صفات الله جل في علاه. هنا ذكر الله صفات ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، أو قال: إن أول ما خلق القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. أنا متوقع أن تأتوني بصفتين، ولن تأتوا بصفة ثالثة إلا أن يشاء الله جل في علاه. اصبر بس، الخلق، اثبت، ثبت الدليل. أول ما خلق، والخلق دي صفة، صفة من صفات الله. الخلق ده اسم. أنا أريد الآن، الآن، الآن، هذه صفة تأتيني بالتفصيل فيها، إيش نوعها ودليلها؟ تفضل. عامة جزاك الله خير، أنا لا ألومنك، لكن أنت والله تشكر جدا، لأنك ما في درس إلا والمشاركة لك ظاهرة، ونسأل الله أن ربنا يجعلك تجد في السير في الطلب لتنفع الأمة بما أنت فيه، لكن العيب كل العيب على الإخوة اللي درسوا تفصيلا هذا الكلام، فأنا أريد إجابة تفصيلية لهذه الصفة. لمن؟ ها؟ نعم، صفة؟ هو قال ذاتية، صح؟ صح، أحسنت. اولا صفة ثبوتية، نعم، فعلية. ليش فعلية يا اخي يا استاذي؟ اولا اثبتها لله بالكتاب والسنة والاجماع، ثم اتني الله خالق كل شيء، خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام، نعم، ثبتت بالكتاب والسنة. هات، هات السنة. أي نعم، هذه كانت نجاة لك هذا الحديث. تعرف تأتينا بدليل آخر؟ حديث ابن مسعود، ها؟ أحسنت. وأيضا حديث ظاهر جدا في رد على المعتزلة. لا، أحسنت، إن الله خلق إيه؟ لا، ده ثاني، أنا أتكلم عن المعتزلة. نعم، إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق كل صانع صلاة صحيح ولا لا؟ نعم أحسن، وإجماع أهل السنة والجماعة. تفضل بقى. وهذه الصفة فعلية ضابطها، لا دل على هذا، يعني أنت تقول يعني تارة يخلق وتارة لا يريد أن يخلق، هذا كلامك، دعك مننا الآن، هذا كلامك، دلل على هذا، ده أنت جريء، إنك عليها لجريء، دلل على قولك. الأثر في حديث أنس أسهل عليك المأمورية، ها أحسنت، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها المضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقها، إذا أراد أن يخلق خلق، وإن لم يرد لم يخلق، هذه دلالة واضحة على أنها تتعلق بالإرادة وتتعلق بالمشيئة. أحسنت. الصفة الثانية أحسنت، صفة الكلام، صفة الكلام لله جل في علاه، صفة ثبوتية، أحسنت، لا فض فوق، صفة ثبوتية أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله وبالإجماع، تقول بذلك؟ طب دلل، أحسنت، من الكتاب وكلم الله موسى تكليما، بس كده؟ طيب السنة فيه الاستعادة، ماشي شيخ، يا عبادي إن وين وجدت أنت كده بس خربت عليهم، جزاك الله خير، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا يدل على صفة الكلام؟ اصبر، يدل يدل، الإخوة تبين لي بقى كيف يدل، إما توافقه أو تخالفه، أنت اللي فتحت عليهم الفتوحة دي يا شيخ، هداك الله، خليت بص الأيدي انخفضت تاني. هل يا عبادي هذه فيها دلالة على صفة الكلام؟ أنت أنت أنت مفيش حد وراك، يا كيف اللي هي يا نادى، وإذ نادى ربك موسى، صحيح ولا لا؟ فالنداء يا عبادي نداء للعباد، والنداء لا يكون إلا أكمل بصوت وإيش وحرف، والصوت والحرف هذا معنى الكلام أو معنى القول. نعم، في ثاني حديث أصرح من كده، ها بشمهندس، في القول أو الكلام، أحسن، أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، وين وجه الدلالة على هذا الحديث أن الله يتكلم هنا؟ أعوذ بكلمات الله التمات، ما قال ربي تكلم ولا شيء، أعوذ بكلمات الله، كلمات الله المخلوقة يا أخي، استغفر الله يا أخي، أنت رأيتني قد انتقلت إلى أهل البدعة وتربيت معهم، أنا بوشكل بخليهم أصلا يردوا علي، ما يقولون بذلك؟ يقولون ردوا عليهم أهل السنة. لا حول الآن يا إخوة، أنا أوافق الأخ الكريم على الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه فيها دلالة قوية على أن الله جل وعلا يتكلم، وين وجه الدلالة من الحديث يا طلبة العلم؟ لا مش مندسات ما عندك، أحسنت، كيف ذلك؟ أحسنت، هذا الوجه الأول وهو الأقوى، قال لو كانت الكلمات مخلوقة لكان إيش؟ شركا، لأنه استعاد بغير الله جل في علاه، فإذا هذه الكلمات صفة من صفات الله جل في علاه، وأيضا نقول هي مضافة لله، وإضافة المعاني هي إضافة الصفة للموصوف، والأدلة على ذلك كثيرة، ولابد للإخوة تراجع ما درسناه في الأسماء والصفات. طيب الصفة الثالثة، الصفة التي أريدها، إن في أيدي مرفوعة عليه الحمد لله وكثيرة من شوية، ها ها مش مهندس، الله أكبر، أحسنت، وهذا الذي أريده، هي صفة القدرة، تأخذ من هذا وتأخذ من إيش؟ من إنطاق الله للقلم، لأن القلم من الجمادات، صحيح ولا لا؟ لا يتكلم، لكن الله جل وعلا من قدرته جعله يتكلم، ومن قدرته جعله يكتب، فهذه دلالة باهرة على ربوبية الله جل في علاه، ودلالة عظيمة على قدرة الله جل في علاه. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث دلالة لمن يقول أن كلتا يدي ربي يمين، وهذه تنتزع من قوله في الحديث في آخر الأحاديث قال وكلتا يديه يمين، وهذا خلاف بين العلماء، اختلف العلماء من أهل السنة والجماعة هل يوصف الله بالشمال أم لا، كثير من أهل السنة يرون أن الله يوصف بالشمال، واستدلوا على ذلك بحديث عمر بن الخطاب أن الله لما مسح ظهر آدم قال مسح على ظهري بيميني فأخرج ذريته من أهل الجنة، قال هؤلاء لأهل الجنة ولا أبالي، ومسح ظهره بيده الشمال، فذكر الشمال تصريحا، وقال هؤلاء للنار ولد أبالي، قال فهذه فيها ذكر الشمال ودلالة واضحة جدا. أيضا في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال أخرج خرج رسول الله معه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، ثم قال يعني الله جل وعلا يعني أخذ بشماله أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وختم على ذلك. وأما المحققون من أهل السنة والجماعة يرون أن الله لا يوصف بالشمال، يرون أن الله لا يوصف بالشمال، وحديث مسلم الذي ذكر فيه أنه أخذ بيمينه وبشماله قالوا هذه لفظة شاذة. لماذا؟ لأن البخاري أخرجه ومسلم أخرجه أيضا قال بيمينه وبيده الأخرى ولم يقل ويصرح بالشمال، وهذا الأقرب للصواب، لأن السلام قال كلتا يدي ربي يمين، ولا تؤول على اليمين بالبركة دون إثبات الأصل، كلتا يدي ربي يمين هذا إثبات الأصل وأيضا من اليمن وهو البركة، وهذا الراجح الصحيح، وهذا حديث يدل لنا على ذلك. قال وكلتا يدي ربي يمين. أيضا في هذه المسألة والفوائد المستنبطة المسألة العظيمة الاختلاف بين العلماء، أي الخلق كان أولا، العرش أم القلم؟ ابن القيم يرى أن العرش هو الذي خلق أولا ورجحه، وأدلت ابن القيم صراحة أدلة قاطعة قوية جدا، حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف يميل لغير ذلك وأنا مع المصنف بإذن الله. فيقول ابن القيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذه عمدة من قال بأن أول المخلوقات هو العرش. معي؟ أنتم معي؟ مش هسأل، أنتم معي؟ طيب أفصل. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فهذه دلالة على سبق وجود العرش وحدث الكتابة. ووجه الدلالة عنده التي تقوي ذلك رواية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، فهذه فيها دلالة المقارنة بين الخلق وبين الأمر بالكتابة، يعني بعدما خلق الله القلم أمره اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا قلت أول ما خلق أو أول ما خلق فإن السلام قال وكان عرشه أولا سابق على ذلك الماء. هذا كلام القيم، وهذا الذي رجحه جماهير العلماء، وطبعا علماء الحجاز المتأخرين من السعدي وغيره وغير هؤلاء، وحتى الشيخ خليل هراس، كل هؤلاء رجحوا ما رجحه ابن القيم تباعا له، لكن نحن بفضل الله ندور مع الأثر حيث دار وندور مع شرعنا حيث دار. والعلم قال الله قال رسوله، قد ثبت عن نبينا في مسند أحمد أن السلام قال أول شيء خلقه الله القلم، وهذا فاصل في النزاع. لولا هذا الحديث لقلنا بمسألة اللغة إن أول أو أول الظرفية أو أول المبتدأ والخبر أنهان الله جل في علاه بالحقيقة الشرعية لتقدم على الحقيقة اللغوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلقه الله القلم، وهذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بسند كالشمس، فلا محيد عنه، ويكون أول المخلوقات هو القلم لا العرش. الفائدة الرابعة التي تستنبط من هذا الحديث أهمية العلم. يا أخي أنت مالك، أنت كل يوم تتكلم عن العلم وكذا، وين أتيت من هذه الفائدة؟ أليس هذا هو الحق؟ والله الأمة لن تستقيم إلا بالعلم، وإحنا ما أخذنا حديث ولا آية إلا وكلها علم وتشير إلى العلم. نستنبط أهمية العلم من هذا الحديث. هات دكتور القلم. أيوة نعم أحسنت، القلم لا ليس أقول القلم، القلم إشارة لإيش؟ لعلم وطلب العلم. أما قال الله تعالى اقرأ أكمله وربك الأكبر، أنت مش عارفين اقرأ وربك الأقرأ، هاتوا الشاهد يعني الذي علمه بالقلم، فهذه دلالة عظيمة جدا بإشارة من القلم لأهمية العلم بالتلخيص في الآية علم بالقلم، فهي إشارة للعلم. وأهمية العلم طبعا قد أخذناها كثيرا، وحتى نموت كما قال الإمام محمد إلى متى؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة، إلى أن نموت ونحن نطلب العلم ونهيب بالإخوة أن يطلبوا العلم. وقد قال الحافظ ابن حجر معلنها صراحة يعرف الناس بالعلماء لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، إذا وقف فهو أبو شبر وانتهى الموضوع وأشباره ستقطع بعد ذلك. الفائدة الخامسة الرد على المعتزلة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الآن الرد على المعتزلة بهذا الحديث الجليل من وجهين، أنا عارف إن في إخوة تأتي بالوجه الأول إن شاء الله، لكن الوجه الثاني ممكن يكون صعب. تفضل. طيب أحسنت. يبقى رفضوا إيش؟ غلاة المعتزلة اللي هم الجهمية رفضوا العلم، وبالتبع رفضوا الكتاب، وقالوا الأمر أنف. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه قال: إن ترى أحدا منهم فأخبره أنه لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه عند ربه إلا في أولاد. ليش؟ لأنه لم يؤمن بالله والقدر خيره وشره. فهم يقولون الأمر أنف. أحسنت. وهنا ليس الأمر أنف، بل قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى إذن الأمر قد فرغ منه، جفت الأقلام وطويت الصحف. أحسنت. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، هذه بحق نريدها من فارس الميدان. الوجه الثاني في رد على المعتزل. ما اسمك أولا أنت؟ ما تجيب حتى أقول لك؟ أنا أريد أن أحصي الأيدي. 1 2 3 ما زلت 4. طب أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا. أريد الخامس. طب هات أنت أول واحد. نعم. طيب هذه برضو فيها رد على الأول. أحسنت. صفة التكلم، صح؟ لأن الله قال. نعم أحسنت. قال له اكتب، فده رد عليه. أريد الأقوى من ذلك. أحسنت. وهذا ظاهر في الإيش؟ في الصفة الأولى. هذا ظاهر في رد عليه من الصفة الأولى. كنت تقول مثلما قال انتهت الأيدي، ننظر إلى الأخير. طب هو قالوا كريم بلا كلام. طيب ايش فيه؟ لا أنت بعيد الآن مصطفى. ما في رد على المعتزلة. لا سيب المسافة دي. لا احنا مش في خالص. انت فتحت الشرق واحنا فتحت الغرب، مع اني كنت اظن انها عندك. لو تدبرت تأتيك احد. طيب نعم. وهذا رد عليهم ايضا في الوجه الاول، يضمنه الوجه الاول. بس مهندس لو انت ما جبتهاش بقى انا هموت فيها. برضو ليست هذه الساحة دكتور. ايضا تدخل في الوجه الاول. يبقى اذا انتهت المسألة. حسمت المادة. احسنت. وهي في مدرجة في الاول. انتهت الايدي. انتهت الايدي عشان هذه الفائدة انا عايز عليها فلوس. مش ببيع العلم. لا والله. لا خلاص هي انتهت. هات. وهي ليست عندك الا يا شاء ربي شيئا. طيب في الساحة الأولى انتهى الموضوع. أقول لكم المعتزلة قالوا إن الله لا يتكلم، صح ولا لا؟ وأشكلوا بمقدمة على أهل السنة والجماعة فقالوا لهم: إذا قلتم بأن الله يتكلم فيستلزم من الكلام وجود المخرج، يعني الفم، فإذا قلتم بذلك شبهتم الخالق بإيش؟ بالمخلوق. فتدفعوا كام بقى الآن؟ فهنا نقول القلم قد تكلم، أين فم القلم؟ ما فهموش. فهمتم؟ إذا هذا في رد على المعتزلة. نقول لهم: لا، تكلم الله بكيفية لا نعلمه، ولا يستلزم الكلام وجود المخرج، فقد تكلم القلم، وتكلمت النار، وتكلمت الجنة، وتكلمت السماء، وتكلم الطعام بالتسبيح أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستلزم من هذا الكلام وجود المخرج. إذا فالمقدمة فاسدة، فالنتيجة تكون أفسد، ولا تشبيه بين الخالق وبين المخلوق. وإلى الله المشتكى. الفائدة السادسة فيها التوكل على الله وثبات القلب بالإيمان. من وين تأخذ هذه يا إخوة؟ ماشي مش مهندس. أحسنت. إن الله قد كتب كل شيء، فإذا علم العبد أن الرزق بيده والإماتة بيده والإحياء بيده، مال قلبه لربه إلا في علاه، ذل لربه، خضع لربه، وما خضع لأحد سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب، حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجمل الطلب. فعمق التوكل سيكون على الله جل في علاه، لأن الأمر قد فرغ وقد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وهذا يزيد المرأة ثباتا. أقول الفائدة الأخيرة أن من أداب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أداب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نعمل العقد إلا بعد أن نكمل الإحاطة بكل الروايات، لأن السنة تفسرها السنة. فإذا نأخذ تفسير السنة أولا من السنة، تفسير الحديث يكون من الحديث، ثم تفسير الحديث من أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك من اللغة، ولا مدخل للعقل. وهذا يجعلنا نقدم النقل دائما على العقل ردا على المعتزلة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، والذي يدلك على ذلك الأحاديث الأولى التي جاءت مجملة، ثم بعد ذلك الأحاديث الأخرى التي جاءت مفسرة. وأروع ما يضرب مثلا لذلك حديث حذيفة أنه قال إذا مر على النطفة 42 ليلة أمر الله الملك، وهذه مجملة، ثم أتت مفسرة في حديث ابن مسعود بيّن أنها مراحل وأطوار ثلاثة. الطور الأول أن يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون مضغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.